السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الملائكة وإن كانوا خلق عظيم ولهم قوة، ولكن مع ذلك فهم يخافون من الله خوفا شديد، ويخضعون له ويسمعون ويطيعون، ويعبدون الله لا يفترون ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول عليه الصلاة والسلام في حق الملائكة: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. فإذا كان هذا شأن الملائكة، يخافون الله الخوف العظيم ويصعقون إذا سمعوا صوته بالوحي، فكيف يعبدون من دون الله؟ إنه لا يعبد إلا من يستحق العبادة، وهو القوي العزيز، وهو الذي خلق الخلق كلهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن إذا ذهب الفزع والخوف والرعب من قلوبهم، وذلك أن الملائكة إذا سمعوا الله عز وجل أراد أن يتكلم بالوحي أو تكلم بالوحي، أخذت السماوات منها رجفة أو رعدة شديدة. وإذا سمع أهل السماء أيضا صوت الرب عز وجل صعقوا وخروا لله سجدا، يضعون أجنحتهم ويصعقون خوفا من الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا ذهب الخوف والفزع من قلوبهم وقاموا من الصعقة، تساءلوا فيما بينهم ماذا قال ربنا، يعني في هذا الكلام وفي هذا الوحي، فيقول بعضهم لبعض: قال الحق وهو العلي الكبير. وسيأتينا الحديث أنهم يسألون جبريل عليه السلام، لأنه أول من يرفع رأسه من الصعق والسجود، وهو الذي يتلقى الوحي من الرب عز وجل، لأنه سفير الله بينه وبين رسله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني ربنا قال الحق، لأنه الحق ولا يقول إلا حق. وهو العلي الكبير له العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فهو عالم بين عالم فوق خلقه ذاتا وعلما وقهرا وقدرا، وهو العلي الكبير أيضا لا أكبر منه عز وجل ولا أعظم. وهذه أسماء مشتملة على صفات لله عز وجل، العلي اسم والصفة المشتقة من هذا العلو، الكبير كذلك اسم ويشتمل على صفة الكبر، وهو أنه لا أعظم ولا أكبر منه عز وجل. وهذا اعتراف من الملائكة بعظمة الله عز وجل وكبريائه وعظمته وخضوعهم له، وأنهم عباد لله خاضعون له، كما ورد في الآية يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفي فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث حديث عظيم ينبغي لنا أن نصغي له لنعلم ونعرف ما اشتمل عليه من الفوائد والأحكام والعبر، وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات والأرض منه رعدة. إذا تكلم الله بالوحي مش أول حديث، إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء يعني إذا أراد الله عز وجل أن يقضي قضاء أو يوحي بوحي سمع ذلك أهل السماء فيصعقون ويخرون لله سجدا، يعني أن الملائكة تصعق خوفا من الله ويضربون بأجنحتهم خضعانا لقوله، يعني خاضعين لقوله يخرون لله سجدا خوفا منه عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت الذي نفذ فيهم ودخل في قلوبهم كأنه سلسلة من الحديد عظيمة ضربت على صخرة عظيمة، يعني أنها تحدث صوتا عظيم. وهذا من باب التقريب، من باب التقريب لفهمنا، وإلا فصوت الرب عز وجل وصفاته لا تقاس ولا تمثل، لكن هذا من باب التقريب لنا ولأذهاننا حتى ندرك شيئا من عظمة الله عز وجل. خضعان لقوله ينفذهم ذلك، يعني أنهم خاضعين ساجدين مصابين بالصعق، لما نفذهم ذلك يعني شدة الصوت الذي سمعوه دخل في قلوبهم فأصيبوا بالرعب والخوف العظيم. ينفذهم ذلك، كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا ذهب الخوف وسري عنهم وأفاقوا من صعقتهم، صار بعضهم يسأل بعضا ماذا قال ربنا، فيقول بعضهم لبعض قال الحق، يعني ربنا قال الحق لأنه الحق ولا يقول إلا حق، وهو العلي الكبير كما فهمنا في الآية. العلي الكبير اسمان من أسماء الله اشتملا على صفة العلو والكبرياء والكبر، فله العلو المطلق، علو الذات والقهر والقدر، والذي لا أعظم ولا أكبر منه. يقول فيسمع ذلك مسترق السمع وهم الشياطين الذين كان لهم قدرة بأمر الله، كانوا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام يركب بعضهم بعض من الأرض إلى أبواب السماء. أما السماء فإنهم لا يدخلونها، مغلقة دونهم وليس لهم عليها نفوذ. فإذا سمع مسترق السمع الشياطين بعضهم على بعض يقول هكذا، يصفهم، يقول وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا كأنه مثل السلم، شياطين بعضهم على بعض من الأرض إلى أبواب السماء. فإذا سمعوا هذه إذا سمع الأعلى منهم هذه الكلمة التي تناقلها الملائكة من وحي الله عز وجل، قد يستطيع أن يلقيها إلى من تحته ويلقيها الآخر إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر الذي في الأرض، وقد يضرب بشهاب وهو الذي ينطلق من النجوم فيحرقه. إذا أراد الله أن هذه الكلمة لا تصل إلى الأرض، ولم يريد الله عز وجل من حكمته أن تبلغ إلى الأرض، فإنه يحرق هذا الشيطان الذي حفظها فلا يستطيع أن يبلغها. ولذا قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. وهذا ليس معنى أنه يفوت قدرة الله وإرادته وحكمته، لا، لكن الله عز وجل إذا أراد كونا وقدرا وحكمة أن هذه الكلمة تصل أمهل حتى تصل، وإذا أراد الله أنها لا تصل أحرق قبل أن يبلغها. فهذا راجع إلى مشيئة الله وقدرته، ليس من قوة الشيطان أنه قد يسبق الشهاب، لا. فهذا الساحر أو الكاهن معروف أنهم كانوا مرجعهم وقدوتهم والذي يتحاكمون إليه وينتهون إلى حكمه هم السحرة والمشعوذين والكهنة في ذلك الزمان قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يتحاكمون إليهم ويصدرون عن حكمهم ما قال الكاهن عندهم كان حقا وحكما لا يغير. ولذا الشياطين شياطين الجن والإنس كانوا يتعاونون في إضلال بني آدم واللعب بعقولهم والتدليس عليهم، فهذا الكاهن أو الساحر في الأرض إذا بلغته هذه الكلمة من السماء بلغها للناس، قال إنه سيكون يوم كذا كذا وكذا من الكون، من تغير في الكون، من حرب، من سلم، من فقر، من غنى، من الشيء الذي أراده الله أن يحدث في الأرض، فيتناقلها الناس فيحدث هذا الشيء لأنه مصدره جاء من الله وهو حق. هذه الكلمة وصلت وتحققت فبلغت في نفوس الناس وتمكنت، لأن مرجعهم الكاهن لما قال لهم هذه الكلمة وتحققوا من وجودها وأنه يعني وقع كما قال زاد تعظيمهم له وانقيادهم إلى حكمه وكلامه وتصديقهم له، ينخدعون به وهو يزيد طغيانا فيكذب معها 100 كذبة، كل ما بين حين وآخر يأتي بخبر وهو كذب من عنده ومن شياطينه الذين يملون عليه. ولكن مع الأسف أنهم الناس لضعف عقولهم وفساد قلوبهم وأنه ليس عندهم عقول سليمة يحكمونها ينخدعون بقول هذا الكاهن والساحر ويصدقونه، كل ما قال شيء قالوا صدق مع أنه يتبين أنه كذب. لماذا؟ قالوا أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يعني فصدق بناء على تلك الكلمة التي سمعت من السماء وصدق لما بلغها. ما يعتبرون ب100 كذبة كلها يقولها ولا يحدث شيء. فلو كان لهم عقول سليمة يحكمونها لما انجرفوا معه وانقادوا إليه وصدقوه بكل ما يقول. كيف يكذب 100 كذبة وتصدقه على أساس أنه مرة واحدة صدق؟ الذي عنده عقل وحكيم وعنده قلب حي بصير لو جاءه خبر اليوم وصدق المخبر له ثم جاءه اليوم الثاني وجاء به خبر ثم كذب، الآن خبران متساويان يوم صدق ويوم كذب، جاءه اليوم الثالث بخبر سيكون عنده شك، ما يدري يمكن صادق يمكن كاذب لأنه أخبرني مرة صادق ومرة كذب، اليوم الثالث ما أدري يمكن. فإذا تبين أنه كذب ترجح الكذب وكذر وزاد كذبه على صدقه، فإذا جاءه مرة أخرى سيكذبه تكذيبا قطعيا، يقول كذبت عليه مرتين واليوم هذه الثالثة أكيد أن كذب. هذا إذا كان عنده قلب سليم وعقلا، إذا كان عنده عقل سليم وقلب حي بصير. فلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلب ما عرف الحق من الباطل. فهؤلاء لأن قلوبهم ميتة مطبوعا عليها، قلوبهم منجرفة فاسدة مع هؤلاء السحرة والكهنة منقادين إليهم، يصدقون 100 كذبة على أساس أنه مرة صدق، ولكن لما أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بعث حرست السماء بالنجوم، فلا يستطيع أحد من الشياطين أن يصل إليها، عجزوا عن استراق السمع، طردوا من أجل أنه إذا نزل الوحي من عند الله هذا القرآن ما يلتبس بما تلقيها الشياطين من شياطين الجن والإنس. كلام رب العالمين يكون كله صدق وحق، يأتي به جبريل من عند الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيه لبس ولا خلط ولا كذب ولا شيء. ولذا يقول الله عز وجل عن هؤلاء الشياطين وهؤلاء الجن الذين كانوا يسترقون، قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها، يعني قبل البعثة، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا. اعترفوا، عرفوا أنه ما يستطيعون. ثم قالوا: وأنا لا ندري أشر نريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الحمد لله، أراد بهم ربهم رشدا. فالمهم أولا أن الرب عز وجل أن الرب عز وجل متكلم ويتكلم بما شاء ومتى شاء، ويكلم من شاء وكيف شاء. ثانيا أن الله عز وجل له هيبة عظيمة، فلا تستطيع الملائكة أن تصبر وتتحمل صوته لقوته عز وجل وعظمته، فإذا كان كذلك فكيف يوجد من الناس من يعبد الملائكة والملائكة أنفسهم يخافون من الله خوفا شديد. فهذا دليل على فساد عقولهم وقلوبهم، فلو كانوا يعقلون حقا لم يعبدوا إلا الله الذي يستحق العبادة، لا يعبدون الملائكة ولا غيره. وإذا كان الملائكة يخافون الله خوفا شديد فمن باب الأولى غيرهم يخاف الله. وكان الواجب على الناس إذن أن يخاف الله وأن لا يعبدوه إلا وحده عز وجل، أن لا يعبدوا إلا هو. أيضا بيان وإثبات أن الشياطين كانوا يستطيعون استراق السمع إذا سمع الملائكة يتكلمون بما قضي في السماء، إما وهم في عنان السحاب وإما عند أبواب السماء فالله أعلم. أما الآن ومن يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون ذلك، حرست النجوم السماء ولا يستطيعون ذلك، فلا يأتون بأخبار لا قليلا ولا كثيرا. أما أول فكانوا يستطيعون ذلك وكما سمعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث يبين لنا أيضا ما سبق، أن الرب عز وجل إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، ومن شدة صوته عز وجل فإن السماوات مع عظمتها ومع أنها جماد لا تعقل يأخذها رجفة وخوف شديد فترتعد. أخذت السماوات يعني أصاب السماوات منه رعدة، أو قال رجفة شديدة، يعني شك الراوي هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام رعدة أو قال رجفة شديدة. إذا كانت السماوات وهي جماد تحس بالخوف من الله فترتعد وترجف، فكيف بمن له عقل وروح وحياة؟ ولذا إذا سمع أهل السماء يعني الملائكة ذلك يعني الصوت صعقوا وخروا لله سجدا كما تقدم في الحديث الأول، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام لأنه أعظم الملائكة وهو سفير الله بينه وبين رسله، وهو الذي سيتلقى الوحي من الله. فإذا أوحى الله إلى جبريل ما أوحى وسار جبريل إلى حيث أمره الله، كلما مر على أهل سماء من الملائكة سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل، يعني في هذا الصوت الذي سمعناه، فيقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير، لأنه لا يقول إلا حق، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي جبريل بالوحي إذا حيث أمره الله من الرسل من الأنبياء، لأنه أمين الله على وحيه وسفيره بينه وبين رسله، وهو أعظم الملائكة وأفضلهم. فإذا أيضا نفهم من هذا الحديث ما فهمنا من الآية والحديث الأول من عظمة الله عز وجل وقوته وقوة كلامه وشدة خوف الملائكة منه، حيث أنهم يصعقون ويخرون لله سجدا، وكذلك السماوات ترتعد وترجف لشدة خوفها من الله. كما نستفيد عظمة جبريل عليه السلام وفضله ومكانته عند الله، ونستفيد أيضا تصديق الملائكة إلى ما قال ربنا عز وجل وانقيادهم وخضوعهم له، ثم فضل جبريل أنه حيث أنه أول من يرفع رأسه وأنه الذي يتلقى الوحي ويبلغه حيث شاء الله عز وجل. نعم، يعني المقصود أنه إذا كان هذا شد يعني بيان شدة خوف الملائكة من الله وخضوعهم له، فكيف يعبدون من دون الله وهم يعبدون الله ويخافونه؟ فالواجب إذن ألا يعبد إلا الله. الملائكة هم أعظم الخلق وهم يخافون الله خوفا شديد كما علمنا، فكيف يعبدون من دون الله؟ كيف إذن يعبد غيرهم أيضا ممن هو دونهم؟ إذن نستخلص أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، وهو الذي لا يعبد سواه لا في السماء ولا في الأرض. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهو الذي يجب أن يعبد ويعظم، فعبادة غيره لغو وباطل وبهتان عظيم وظلم، لأنه شرك وشرك أقبح الظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، ثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، نحن عرفنا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عرفنا أن الملائكة مع عظمهم وقوتهم التي أعطاهم الله، ومع ذلك فهم يخافون الله خوفا شديد ويخضعون لعظمته ولا يحتملون حتى صوته لقوته، ولذا إذا سمعوه ضربوا بأجنحتهم وصعقوا وخروا لله سجدا. هذا يدل على ضعفهم أمام الله، وهم أعظم الخلق، فإذا كان كذلك فكيف يعبدون؟ وإذا كانت عبادتهم من دون الله باطلة فغيرهم من باب الأولى، لا الصالحون ولا الأولياء ولا غيرهم. فلو أن الإنسان فكر بعقله لعرف أنه لا يستحق العبادة إلا من هو أعظم وأكبر موجود وهو الله عز وجل، فهو أعظم عظيم وهو أكبر من كل شيء. الله أكبر يعني الله أجل وأعظم، وهو العلي الكبير، فله العلو المطلق والعظمة الكاملة، فلا أحد يستحق العبادة غيره. نعم. وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، يعني إن الآية ما دام إن عرفنا إن الملائكة يخافون الله خوفا شديد، فإذا كان الإنسان عنده قلب وعقل يفكر فيه يعرف أن غير الملائكة من باب الأولى، لا تجوز عبادتهم ولا التوسل بهم. ما يبقى عند الإنسان ما يوجب له أن يجعله خاضعا لأي مخلوق، هذا لو فكر بعقله وتأمل هذه الآية وشدة خوف الملائكة من الله عز وجل وخضوعهم له، فغيرهم من باب الأولى يخافون الله خوفا شديد، ويذلون له ويخافون. والذي يخاف الله ويعبده ويتذلل له لا يعبد. أعبد الله الذي يخافونه هؤلاء الملائكة والصالحون والأنبياء هو الذي يستحق العبادة. وإذا كان إن هؤلاء عبادتهم باطلة فغيرهم أولى, يعني أولى أيضا من الجمال والأشجار والأحجار وغير ذلك. فعرفنا إذن أنه لا يستحق العبادة إلا العلي العظيم العلي الكبير الواحد القهار. نعم. ليس المراد في الآية أول الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. نعم هي الآية التي قبلها إنها تقرأ. نعم الآية التي قبلها وهي قول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني إن الآية التي قبلها أن الله بين أن هؤلاء المعبودين من دون الله لا يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة, يعني ملكا مطلق, يعني ملكا حقيقيا ما يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة, ملكا حقيقيا يعني ملكا كامل لا يعارضه فيه أحد. أما الملك الذي يملكونه في الدنيا من أموال أو أراضي أو بلدان أو نحوه هذا ملك محدود وملك مؤقت ينتهي بانتزاعه منه أو موته, فهذا لا يسمى ملك يقتضي أن يعبد أو يعظم من أجله. فهؤلاء المعبودون لا يملكون من السماوات والأرض ملكا حقيقي ولا مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك, يعني أنهم لا يملكون أيضا لا ملكا مستقل ولا بالمشاركة. المعبودون من دون الله ما يملكون من السماوات والأرض ملكا حقيقي ولا بالمشاركة مع غيرهم أو مع الله كما يزعمون أنهم معبودون من دون الله. وما لهم فيهما من شرك, يعني ليس لهؤلاء المدعوين المعبودين من دون الله ليس لهم من السماوات والأرض مشاركة. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير, وما له يعني ليس لله من هؤلاء المعبودين من دون الله ظهير ولا معين, لأنهم عبيد مخلوقون مربوبون ليس لهم أي سلطة أو أي سيطرة أو أي ملك, لا قليل ولا كثير ولا مشاركة ولا معاونة مع الله. فإذا بطلت ونفيت هذه الأشياء كلها ملكهم ومشاركتهم ومعاونتهم مع الله كما نفاه الله, بقي شيء واحد يتعلق به المشركون يقولون إن هؤلاء المعبودين هم شفعاؤنا عند الله, نحن نتوسل بهم لقربهم من الله الملائكة والأنبياء والصالحين لأن لهم مكان عند الله فهم يشفعون لنا. وقد أيضا أبطل الله ذلك وبين لهم أنه لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له, والله عز وجل لا يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له, ولا يرضى الرب عز وجل عن أحد إلا إذا مات على التوحيد الخالص. ولذلك قال في آخر الآية وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ملائكة ما يشفعون إلا إذا أذن لهم، والرب عز وجل ما يأذن لهم ويشفعون لأحد إلا إذا رضي عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. فإذا المشركون ليس لهم نصيب من ذلك لأنهم مشركون، فالله ما يرضى عن المشركين حتى يأذن للملائكة أن يشفعوا له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلذلك قال هذه الآية تقطع جذور الشرك من القلوب. هذا إذا تفكر إنسان بعقله وقلبه وتأمل فإنه يعرف أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يحق له أن يعبد من دون الله كائنا من كان، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيرهم باب الأولى. فالعبادة إذن لمن خلق الكون كله وأمرهم بعبادته وكلفهم بذلك فهو الواحد القهار وهو المعبود وحده عز وجل، فلا إله إلا هو ولا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير. نعم. قال الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، تفسير وقال الحق يعني إذا الملائكة تساءلوا فيما بينهم ثم سألوا جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول لهم قال الحق، ربنا حق ولا يقول إلا حق، وهو العلي الكبير. هذا كما عرفنا اسمان من أسماء الله يشتملان على صفات العلو والكبر والكبر والكبرياء، فهذا دليل على أنه متكلم عز وجل ويتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء ويكلم من شاء، ويدل على عظمته عز وجل وكبريائه وعلوه قدرا وذاتا وعظمة، له الكبرياء وله العظمة وله العلو الكامل بذاته وكبرياء وقدره وعظمته. نعم. قال الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. قال إيش الرابعة؟ سبب سؤالهم عن ذلك، يعني الملائكة يسألون جبريل ليعلموا عن هذا الوحي الذي تكلم الله به وأصيبوا بالرعب بسببه، فجبريل عليه السلام يقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير، ثم هم كلهم يصدقون ويقولون ما كما قال جبريل. نعم. قال الخامس أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، يعني أنه في البداية يقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير ثم يخبرهم بما قال. ولذلك كيف أن مسترق السمع يسترقون الكلمة؟ لأن جبريل يقولها للملائكة ويتحدث بها الملائكة في السماوات وفي عنان السماء في عنان السحاب، فيسمعها مسترق السمع. هذا بعد أن يقول قال الحق وهو العلي الكبير يخبرهم بما قال الله عز وجل. نعم. قال السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، لأن جبريل عليه السلام إذا مر بأهل السماوات من السماء السابعة إلى الأرض إلى السماء التي تلي الأرض كل ما مر على ملأ من الملائكة في هذه السماوات يسألونه، يعني كلهم سمعوا الصوت وصعقوا وخروا ثم أفاقوا فيتساءلون، فالذي يخبرهم جبريل عليه السلام أول يذكرهم بعظمة الله فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، إن ربنا ما يقول إلا حق، فكلهم يقولون كذلك ثم يخبرهم بهذا الوحي، ولذا يتناقلون فيما بينهم ويتكلمون به فيسمعه مستلق السمع، ولكن مستلق السمع ما يستطيع أن يبلغ كل ما يسمع، إنما يبلغ إذا شاء الله كونا وقدر ولحكمة اقتضاها الرب عز وجل إذا شاء وصلت هذه الكلمة، وصلها مستلق السمع الأعلى إلى من هو دونه حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر فيكلم معها 100 كذبة ويقولها للناس فيصدق. وإذا شاء الله أن هذه الكلمة ما تصل أحرق قبل أن يبلغها إلى من تحته، وهذا كما علمنا راجع إلى قدرة الله ومشيئته، ليس إلى كون الشيطان استطاع أن ينفذ ويسبق ويصل، لا، إذا شاء الله أن هذه الكلمة إذا شاء الله عز وجل أن هذه الكلمة تصل ترك حتى يبلغها، وإذا أن الله أراد أن هذه الكلمة ما تصل أحرق قبل أن يبلغها. نعم. قال التاسع ارتجاف السماوات لكلام الله. نعم، يعني إذا كانت السماوات مع عظمتها ومع أنها لا تعقل جماد، ومع ذلك تخاف الله وترتعد وترتجف خوفا منه، فالواجب علينا نحن ماذا؟ الواجب علينا أن نخاف الله نحن خوفا شديد، ونخضع له ونطيعه، ونمتثل أوامره وتنجسب نواهيه، نخاف من عذابه ونرجو رحمته. قال المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، هذا يدل على فضل جبريل عليه السلام، وأنه أعظم الملائكة، وأنه أمين الله على وحيه، وأنه سفيره بينه وبين رسله، فلذلك أول من يرفع رأسه من الصعق هو جبريل، فيتلقى الوحي من الله عز وجل فيمر على الملائكة وقد فاقوا وقد أفاقوا فيسألونه فيخبرهم كما تقدم، حتى ينتهي جبريل حيث أمر الله من رسول أو نبي حيث شاء الله. نعم. قال 11 ذكر استراق الشياطين، 12 صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، ذكر يعني إثبات أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، وهذا راجع إلى مشيئة الله الكونية القدرية، وأيضا أنهم كانوا يركب بعضهم على بعض، وصفة ركوبهم كما وصفها سفيان رحمه الله بأن بدد بين أصابعه وحرف أصابعه، يصف ويكيف فعل الشياطين كيف يكون بعضهم على بعض حتى يصلون إلى عنان السحاب أو إلى أبواب السماء، لكنهم كما علمنا أنهم بعد ذلك حجبوا ومنعوا من ذلك كله، وأنا كنا نقعد منها مقاعد لسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. من يوم بعث عليه الصلاة والسلام حرست السماء فلا يستطيعون أصلا أن يقتربوا حولها أو يصلوا إليها، حتى لا يختلط الحق النازل وهو القرآن من الله بالباطل الذي يقوله السحرة والكهنة والشياطين من شياطين الجن والإنس، الذي قال الله فيه: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. قال 13: إرسال الشهاب. 14: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، وهذا راجع لمشيئة الله وحكمته عز وجل، فهو قادر أن يمنعه ويحرقه الشهاب بأمر الله قبل أن يبلغها، إذا أن الله أراد أن هذه الكلمة ما تصل إلى أهل الأرض، وإذا أراد الله أن تصل لحكمة يعلمها عز وجل وصلت قبل أن يحرق بالشهاب. نعم. قال 15: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. يصدق ليس من عنده، يصدق لأن الكلمة جاءته من السماء، ولكن الأجب ممن يصدقه في مرة واحدة إلى جانب وإلى إضافة 100 كذبة، فلو كان عندهم عقول وقلوب حية، لو كان لهم عقول سليمة وقلوب حية ما صدقوه 100 كذبة على أساس مرة واحدة صدق، ولذلك كانوا هم أئمتهم وقدوتهم وحكامهم ومرجعهم بكل شيء، إذا اختلفوا في شيء قالوا نتحاكم إلى الكاهن فلان في مكان كذا وكذا، ولكل أمة تقريبا يعني كل ناس أو كل جهة يوجد فيها كاهن أو كاهنة مشهور يتحاكمون إليه. نعم. قال 17: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 18: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم، هذا ما تقدم لنا، وهو أنهم يصدقون كلمة واحدة حينما يسمعونها وتثبت ويكون صدق لأنه من عند الله من السماء، لكن العبرة والعجب من عقولهم أنهم كيف يقبلون 100 كذبة على أساس مرة واحدة صدق. فالعاقل كما مثلنا، لو جاءك إنسان بخبر اليوم صدق وبكرة كذب واليوم الثالث يمكن تشك فيه، اليوم الرابع تكذبه قطعا إذا تبينه كذا مرتين متواليتين ما تقبل حديثه. هؤلاء 100 مرة يكذب ومع ذلك يصدق. ليه؟ لأنه صدق، لأنه قال لنا يوم كذا وكذا بيصير كذا وصدق. طيب، لكن قال لنا مرارا وتكرار كذا وكذا وكذب، ليه ما نكذبه؟ نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. استشكل على بعض الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام كأنه سلسلة على صفوان، ما المراد بذلك؟ هو صوت يعني قوة الصوت على قلوب الملائكة مثل ضرب السلسلة الحديد العظيم على الصفوان العظيم، يعني صخرة عظيمة. هذا من باب التشبيه للتقريب للأذهان، وإلا فقوة الله أعظم من ذلك كله، لكن هذا من باب التشبيه للتقريب للأذهان. قال: رجل مبتلى بالنظر إلى النساء، ولكنه أثناء نظره لسانه لهج بالاستغفار، فهل هذا ينفعه الاستغفار؟ الاستغفار ينفع من استغفر الله وهو صادق وتاب إلى الله وندم على ما فعل ثم لم يعد، أما كونه يرتكب الجريمة وهو يستغفر معناه كأنه من باب السخرية، كيف تركب الجريمة وأنت تستغفر ولا تردع نفسك ولا تتعظ؟ أما إذا كانك وقعت عيناك على شيء ثم استغفرت وندمت وكففت بصرك كما أمرك الله عز وجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا الذي يفعل الاستغفار. أما كونك تستهتر، كأنك تستهتر، كونك تنظر ولا تبالي تقول استغفر، هذا ما أدري، الله أعلم، لكن أخاف عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.